شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. نسأل الله جل وعلا أن يديم عليكم هذا الخير، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات والصبر، فإن أهم ما يميز طالب العلم في هذه الأونات وهذه الساعات هو الصبر على طلب العلم، وأيضا اعتياد المرء على الجلوس في هذه المجالس التي هي أشرف المجالس على الإطلاق. الحديث وإن كان فيه كلام، لكن معنى صحيح أن السلام الله حسنه كثير من المعاصرين من المتأخرين ومن المتأخرين في قول السلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. أشتاق جدا إلى هذه المجالس، وأن يعني أكون بين إخوتي الكرام الأفاضل الأماجد. إني والله أعتقد بأن طلبة العلم هم اللؤلؤة المكنونة، هم شرف هذه الأمة بأسرها، وهم بإذن الله الذين سيجعل الله جل وعلا نجاة الأمة على أيديهم. فطلبة العلم هم أصول وجذور العلماء، والعلماء هم نجاة الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة لأصحابي، عندما قال كان صحيح مسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، هذا بالوكالة هو الآن، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. فنحن نقول الآن بهذه القاعدة: الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فإن العالم ينزل منزلة النبي لا الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، فإن أهم ما يميز طالب العلم عن آخر هو الصبر على الطلب. فإني أرى بأن الإمام مالك قد مكث طويلا بين يدي علمائه، عندما كان صغيرا يافعا وعممته أمه وذهب وقالت: اذهب إلى ربيعة، مجالس ربيعة، فتعلم من أدبه قبل أن تعلم من علمه، ولازمه طويلا وصبر على ذلك. ثم ذلك انتقل إلى الزهري بسبب الآثار، ولازم الزهري كثيرا، وإن أبا حنيفة لازم حماد بن أبي سليمان 40 سنة. وكثيرا ما نرى من الصحابة من العلماء الأجلاء كانوا يعيشون دهرا وأمدا يلازمون مجالس العلم، لا يفرحون هذه المجالس بحال من الأحوال. قبل أن ندخل في الكلام على الأداب، وأول الأداب التي نتكلم بها في أداب طالب العلم، لابد أن نعرج على شرف العلم وشرف أهله، وأيضا بيان مكانة العلماء من هذه الأمة، لا سيما وأنهم تاج على رؤوس هذه الأمة، والأمة في أزيال الأمم الآن لأنها لم تعرف قدر العلماء. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، أمة لا تعرف طوق نجاتها لابد أن تهلك، وطوق النجاة لهذه الأمة وصمام الأمان لها هم العلماء، وشرف الأمة بشرف هؤلاء العلماء. وإن الله جل وعلا ينظر لهذه الأمة بنظر الرحمة إن وجد فيها العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع مسلم العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية: لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الله جل وعلا في شرف العلم هذه الآية العظيمة التي سأل سؤالا فيها في الكتاب، والإجابة في الكتاب وفي السنة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون بحال من الأحوال. قد قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا مبينا الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين غيره، قال: إنما أسلوب حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العالم هو الذي يخشى الله جل وعلا، وهذا ليس معناه أنه يكون معصوما، لا، ليس له الزلات أو السقطات أو الهنات، لا والله لا تجد هذا إلا في الملائكة، كما قال علماؤنا الشعبي لما مر على قوم فقالوا: أنت عالمنا؟ قال: انظروا ما تقولون، العالم الذي يخشى الله جل في أولئك. فالعلم يورث العبد التقوى ولا ندعي العصمة لأحد من حال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، كنت أحسبه قولا الشافعي فقط. فهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا شرف العلماء تعالى يشرف أهل العلم بالحصر والقصر في هذه الآية العظيمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى أننا نقول بأننا لا ندعي العصمة لأحد كائن من كان. كان سعيد بن المسيب يقول: ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسخطات، وإنما نقيس الناس بالغالب. قال الذهبي مقررا هذا الكلام ومذهلا، قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك الإمام الشافعي يقول: ليس المعدل هو الذي لا يقع في الذنب، ولكن المعدل الذي غلبت حسناته على سيئاته، وهذا ميزان الله جل في علاه. وأيضا من شرف العلم في أن الله جل في علاه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أشرف مشهود على الإطلاق هو توحيد الله جل في علاه، بل كون الله الكون وخلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فرقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، بسبب توحيده. خلق الكون كله لك لتوحده سبحانه جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله جل في علاه شهد على أشرف مشهود وهو التوحيد، وثنى بالملائكة وثلث بالعلماء. وإن كان العلماء يتمسكون، بعض العلماء يتمسكون ومنهم المعتزلة يتمسكون بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، وأنا أقول أفضل صالح البشر على الإطلاق هم العلماء، كما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فالعلماء هم أفضل الصالحين وهم تاج على رؤوس الصالحين. فصحيح بأن العلماء اختلفوا على أقوال ثلاثة، بعضهم يقول الملائكة أفضل على الإطلاق، وبعضهم يقول البشر صالح البشر أفضل، وبعضهم يقول ننظر إلى المآل والحال. إذا كان النظر إلى الحال فالملائكة أفضل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم على طاعة ولا يعصون الله قط. والبشر يعترين ما يعترين من الشبهات والشهوات وأيضا الزلات والسخطات. وإذا نظرنا إلى المآل بدخول الأولياء إلى الجنان، فإننا نقول بأن بعد دخول الجنة فإنهم يلهمون التسبيح كما للملائكة ولا يعصون الله بحال، وإنهم في رفعة فيكونوا أفضل من الملائكة. والحق بأن صالح البشر وهم العلماء أفضل من الملائكة سواء في الحال أو في المآل، لا سيما وأن الفاصل في ذلك بأن الله أسجد الملائكة لآدم بسبب علمه، قال: يا آدم أنبئهم بما بأسمائهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: وقص علينا الرجل الذي قتل 100 نفس واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، بعث الله إليهم ملكا على صورة رجل، على صورة بشر، وهو تقدم عليهم وتحاكى وأخذوا بحكمه لعلمه، وقال: قيسوا بدنه إلى أي الأرضين أقرب. فأمر الله أرض التوبة أن تقترب وأرض المعصية أن تتباعد. الغرض المقصود بأن هنا عندما ثلث الله بالعلماء هذه المسألة، وإن كان الترتيب في العرب يرتبون الأهم في الأهم، لكن الواو على خلاف الشافعية في جماهير الأصوليين واللغويين يقولون أن الواو مطلق الاشتراك فقط ولا تدل على الترتيب، وإن كان الشافعي يرى الترتيب بها. ومع ذلك فإننا نقول بأن العلماء الذين هم على عمل بعلمهم أفضل من الملائكة، هذا الراجح الصحيح. وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرف العلماء بنسبتهم إليه عندما قال: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيعني ما أدري والله، حسرة ثم حسرة على عبد قد رزقه الله جل في علاه في طلب العلم والحرص على طلب العلم، ثم يتقاعس بعد ذلك، ثم يتراجع بعد ذلك، ثم يتوانى بعد ذلك عن العلم. والله إنها لا خسارة ليس بعدها خسارة، وإن العبد إذا تراجع عن الخير فكيف يصل إليه بعد ذلك، وإن سقط العبد من عين الله فكيف يرتقي ويرتفع. فاحرص أخي الكريم على هذه المجالس العظيمة التي من الله عليك، ولا تتقاعس يعني عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث معاوية في الصحيحين يقول: من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم له منطوق وله مفهوم. من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق، إلى إرادة الخير محصورة وخسرها الله جل في علاه في الفقه في الدين، لا غرو ولا عجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس، قال يوسف، يوسف الكريم من الكريم من الكريم، قالوا: ليس عن ذلك نسألك، قال تسألون عن معاد الناس، أو قال عن المعادن، الناس معادن، خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه هو الخير بالخير، أو خيرية الإنسان منحصرة في الفقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، نعوذ بالله من الخسران. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: لا حسد إلا، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها في الناس. وهذا متفق عليه. لا سيما الحسد هنا المقصود به الغبطة، لا سيما هنا في الترمذي بسند صحيح عن أبي كبش الأنماري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة، هو صرف الحكمة على المال فيصل فيه رحمة ويعرف لربه حقه، ورجل أتاه الله الحكمة ويؤتى المال، قال: لو أعطاني، لو أتاني له المال كما أتاه لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. فأعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا وأجرا هم العلماء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليا قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بلغه عني ولو آية شرف ليس بعده شرف. وأيضا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تكون بحفاوة عظيمة مع طالب العلم، لا سيما أنه يمثل النبي في هذه العصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث الذي في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والذي يسلك طريق العلم يحمل العلم ثم يتعلم العلم ويعمل به ثم ذلك يرفعه ينشره بين الناس، فإن الله جل في علاه لا يضيع من أجر من أحسن عمله، وهذا أحسن الأعمال على الإطلاق، كما قال الإمام أحمد: لا أرى عملا يداني هذا العمل وهو طلب العلم لمن صالحت نيته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال سلم: من دعا إلى هدى فله أجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا أمر عظيم جدا يبين لك فضل العلم، بل من الحديث التي أنتقيها لفضل العلم في قول سلم: من إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عبد، أو ولد صالح يدعو له، قال: أو علم ينتفع به. فهذا عدم انقطاع هذه الحسنات بسبب العلم لا سيما وأنه يكون قد نزل منزلة أنبياء بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت لصوصهم الأنبياء. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه لحمل هذه الرسالة، وأن يجعلنا ربنا جل في علاه من الذين يعني يرثون النبي صلى الله عليه وسلم، يرثون إرث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبدون به لله جل في علاه، يرفعون في النية أولا، يرفعون الجهل عن أنفسهم، ثم يتعبدون لله جل في علاه. آداب طالب العلم، هذا الأصل الأصيل الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله، نظرا أني متعب جدا، وأيضا أخذ وقت كثير الدخول عليكم سامحونا، وكنت في درس قبل ذلك، فإني سأقتصر على أدب أولي في هذه الأداب، ونكمل بعد ذلك الأداب إن شاء الله في الدروس القادمة. أعظم هذه الأداب وأهم هذه الأداب التي يتأدب بها طالب العلم: الإخلاص لله. إذا انتفى الإخلاص عن العبد طالب العلم فله انتفع بالعلم، وله نفع غيره، بل أودى نفسه إلى التردي وإلى قوة صحيحة لا يخرج منها أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبو هريرة الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم. هذا العالم لن ينتفع بعلمه ولو انتفع بها الآخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عالم يعني يؤخذ فيقال له، فالله تعالى يذكره بنعائمه عليه، ويقول: ماذا فعلت فيما أتيتك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل أخذ حظه من الدنيا، ثم زج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. لا سيما بالحديث الذي يرعب القلوب له الأركان، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى به، ومن سمع سمع الله به، نعوذ بالله من الخزلان. ومن طلب هذا العلم الذي هو للآخرة طلبه للدنيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله من الخزلان. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإخلاص هو تجديد النظر لله، دوام النظر لله إلى أفعال الخالق دون النظر إلى المخلوقين. وقد قال بعض العلماء: إذا أردت أن تختبر إخلاصك في قلبك فانظر إلى حب المدح مع وجود الإخلاص، فإن المدح يزاحم الإخلاص، فإن وجد المدح وحب المدح وحب الترقص وحب الظهور فهذا ينافي الإخلاص. والإخلاص سر من الأسرار، سر من أسرار الله جل في علاه، يجعله الله إن صح التعبير يجعله الله جل في علاه في قلب العبد، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا يعني شيطان فيفسده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال في غزاة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتخلف عنها بعض المدينة للعذر، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أو قال حبسهم المرض بأبي هو وأمي. فالإخلاص أمر عزيز عظيم جدا، على المرء أن يتدرب على ذلك، لا سيما وأن العلماء قالوا أن أصلح الصالحات وأطيب الطيبات هو طلب العلم لمن أخلص لله جل في علاه. وكما قلنا الإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل في علاه، هو دوام النظر إلى الله جل في علاه، إلى الخالق دون النظر إلى المخلوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وفيما رواه مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والمقصود بالقلوب هنا إصلاح النية وإخلاص النية لله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يهمنا وإياكم الإخلاص في الطلب، الإخلاص في الطلب، الإخلاص في العمل، والإخلاص في الطلب يورث العمل. أقول إخوة الكرام: الإخلاص لله جل في علاه له أمثلة كثيرة من العلماء، لأن الإنسان يعني دائما ينظر إلى التأسي، فالإنسان ممكن أن يعلم نظرا القضية ويعلم أدلتها، لكنه لا يستطيع التطبيق إلا بمحرك يحركه إلى هذا التطبيق. والمحرك الأمثلة الواقعية التي تثبت له كيف كان السلف فيأتسي بهم، فإن هذه الأمة لا تنصلح أو لا يصلح آخرها إلا بما صرح به أولها، وإن المرأة إن يأتسي بالأخيار الأبرار، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يأتسي أو من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن مات. يقصد بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهم خير صحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أقل الناس تكلفا، أزهد الناس في الدنيا، هم أعلم الناس، أقل الناس تكلفا. فلذلك نقول التأسي لذلك يعني الإنسان يحتاج إليه، الإنسان يحتاج إلى التأسي. فإذا قلنا أول أدب يتأدب به طالب العلم هو أن يكون مخلصا لله جل في علاه، أن يجرد الطلب لله جل في علاه. وأنا والله أقول لو أخلص حقا العبد لله جل في علاه أخذ المراتب العلى في العلم وكفاه الله أمر الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا عن علي بن أبي طالب: من انشغل بالله، يعني كلية نفسه ودمية قلبه كانت لله، من انشغل بالله كفاه الله كل الهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا من الله جل في علاه وعد، وإذا وعد الله وفى وأوفى. لك أخي الكريم أمثلة كثيرة جدا للعلماء في مسألة الإخلاص حتى نأتسي بهم، وهذا الأدب الذي تأدب به كثير من العلماء، لذلك ظل ذكرهم باقيا، وإن الله جل في علاه جعل لهم لسان صدق في الآخرين، وبالذكر الحسن التردي عليهم أنهم قد أخلصوا جدا لله جل في علاه. قبل أن أرج إلى الائتساء بهؤلاء العلماء النبلاء الأخيار، أقول إخوتي الكرام: إذا أردت وإذا رمت الفهم الدقيق، وإن العلم هو الفهم، يعني العلم يتفوق، حصر العلم في الفهم هذا هو الصحيح. الحفظ الآن قد يكون الحفظ بالكمبيوتر، الحفظ بالآلة، الحفظ بالكتابة، وضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، أما الفهم هو الأصل في العلم. لذلك ابن تيمية كان يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. لذلك قال علي بن أبي طالب لما قالوا: خصكم ورسولنا بشيء، قال: لا والله إلا فهما يؤتيه الله لعبد في كتابه، فهما يؤتيه الله لعبد في كتابه. لذلك قال: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. أقول إخوة الكرام: قال ابن عباس: إن المرأة لا يؤتى الفهم، لا يؤتى العلم بنيته، يفتح الله عليك بنياتك الأبواب المغلقة على غيرك إن أخلصت لله جل في علاه. فالمسائل التي تأخذ شهرا مع كثير من الناس في البحث والتنقيب، الله جل وعلا يجعلك تتعلمها في ساعة، جرب تجد. كلما أخلص المرء لله جل وعلا، كلما انفجرت ينابيع الحكمة في قلبه، وقد انفتح قلبه وعقله لفهم وعقل العقل عن الله جل وعلا، وفهم مراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا هو المقصود الاسمى، كما قال امامنا الامام الشافعي عالم الدنيا عندما قال: امنت بالله بما جاءني الله وعلى مراد الله. فانت الفهم الدقيق انك تبحث عن مراد الله جل وعلا، وامنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. اليك هذه الامثله الحيه الواقعيه لتأتسي العلماء الربانيين في ذلك، انهم لما اخلصوا لله جل وعلا فتح الله عليهم ما لم يفتح على غيرهم، وخلد ذكرهم في الاخرين. الامام مالك عندما صنف الموطأ جاءوا فقالوا: انت يعني صنفت الموطأ وكان قليل الصفحات لكنه كثير العلم طبعا وكثير الفائده. قالوا: صنفت الموطأ وموطئات كثيره قبلك وكانت اوسع من هذا الموطأ، هل ترى له قبولا مع هذه الموطئات كابن جريج وغير ابن جريج؟ فقال الإمام مالك: ما كان لله يبقى. وهذا ليس تشكيكا في غيره، لكن هنا نقول شدة الإخلاص تثبت ذلك، لأن مالك الآن هو إمام المذهب المتبع، ومالك الآن كتابه هو من أعظم كتب الموطأ، لا سيما وما تناوله من الشرح والتكليف والتفصيل بتاع عبد البر في كتابيه العظيمين الجليلين لا يستغنى عنهم طالب العلم بحال من الأحوال. لكن الشاهد فيما نقول بأن الإمام مالك قال: ما كان لله يبقى، حقا ما كان لله يبقى. فبقي ذكر الإمام مالك ومذهب الإمام مالك وموطأ الإمام مالك، صار إماما للناس كما أنه صنع ذلك وكتب ذلك لله جل في علاه. الإمام الثوري كان يقول: والله ما عالجت شيئا أشد علي من معالجتي لنيتي، وانظر أخي الكريم، الثوري نفسه هو الذي قال: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، والإخلاص يظهر عليك إن أردت بهذا العلم الآخرة، أما الشهرة والترأس والمكانة والدنيا فهذا لا يمكن للإنسان أن يكون مخلص لله في طلب العلم، ولا يبارك له في العلم في حال من الأحوال. وقد رأينا بركة الله جل وعلا في علم الإمام الثوري، إماما كان بحرا في الرواية بأنه كان مقدما مبرزا في علم الحديث. ولك في المثل العظيم الذي يبين لك إخلاص هذا الرجل، أنه في إخلاص الرجل أن الله يعني أن الثوري لما جاء أبو جعفر المنصور أراده للقضاء فدخل عليه فأبى، فلما أبى قال: أتوني بالسيف، وأراد قتله لأنه عرضه على بحليفة أيضا فأبى، فقال: أتوني بالسيف. فلما قال: أتوني بالسيف، خشي الثوري على نفسه فقال: دعني يا أمير المؤمنين أن ألبس زي القضاء وأن أتيك، وعرض بذلك ثم فر هاربا إلى مكة، فذهب أبو جعفر المنصور يريده. الشاهد من هنا سترى إخلاص الثوري في أمرين: الأمر الأول بأن الثوري عرض عليه الدنيا القضاء، وهذه منزلة ليست بالهينة، مكانة اجتماعية ومرموقة، وهو يكون مقربا من الأمير وله ما له من السلطة وله ما له من المال والدخل العظيم، ومع ذلك ترك ذلك وفر هاربا إلى مكة راضيا بما قسم الله له، ما يريد إلا الآخرة. فلما فر طلبه أبو جعفر المنصور، ثم علم أنه بمكة، فقال: إني أترحل الآن حجا ولأقتل الثوري. فلما علم الثوري تعلق بأسطار الكعبة فدعا ربه جل وعلا، فما دخل أبو جعفر مكة بحال من الأحوال، وقبضه الله قبل أن يأتي إلى مكة. رحم الله ورضي الله عن علمائنا الذين أخلصوا لله جل وعلا، فأظهر الله بإخلاصهم ينابيع العلم منهم، وخلد ذكرهم إلى يوم الناس هذا. الإمام شعبة لتعلم إخلاصه من أمور كثيرة، وعن هؤلاء لما برزهم الله جل وعلا بين الناس تعلم أنه بالصدق والإخلاص. لأن الإمام أحمد لما سئل عن كتاب معين للعلماء قال: والله ما زاع وما شاع إلا بالإخلاص والصدق لله جل في علاه. الإمام شعبة سئل عن الثوري قال: إذا اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. هذا عزيز جدا، الإنصاف على النفس عزيز، ولا يأتي أبدا إلا من مخلص قد دأب على الإخلاص. الإمام شعبة الجميع يرتعبون من شعبة. شعبة كان من أتقى الناس وأنقى الناس وأزهد الناس وأعبد الناس، وكان من أحفظ الناس إلى حديث المسلم، غير أنه أخطأ في بعض الأحرف أو بعض الأسماء، وهذا لا يضره. الإمام شعبة له ما له من المكان المرموقة عند المحدثين، وهو ند وقرين قوي للإمام الثوري، ومع ذلك قال: لو اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري علي فهو أحفظ مني. الله أكبر، والله ما يكون هذا إلا للإخلاص. نحن الآن العالم منا يريد أن يفتي الآخر، وطالب العلم يدعو الله ليل نهار أن يموت من كان أتقن منه في العلم حتى يحتاج الناس إليه، وما كان هذا ذهب الصالحين، كانوا يحيلون على غيرهم من العلماء، يقولون الحمد لله كفانا بفلان، الحمد لله كفانا بفلان. وهذه نموذجا عظيما للإخلاص لله دل في أولئك. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان مبرزا بالعلم عند صحابة رسول الله، وهو معلوم أن ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرينه في ذلك في الرواية ابن عباس، وابن عمر من العبادلة الأربعة، وقرينه في ذلك أيضا ابن عباس هو من العبادلة الأربعة. ومع ذلك جاء في الحج بعض أناس يسألون الإمام ابن عمر عن مسألة، فقال يعني عن تفسير آية، فقال عليكم بابن عباس وردوا عليه الجواب. فذهبوا لابن عباس فسألوه فأجابهم، فرجعوا بالجواب لابن عمر فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فالإخلاص هنا يظهر في أنه أحال على من هو أكثر منه. ونحن الآن الرجل يخط الخط كما يقولون، كما يقول أهل مصر يفك الخط، يبتدئ في الطلب وهناك في حيه من هو أتقن منه بمراحل، فإذا سؤل يترفع ويجيب ولا يحيل على غيره. بل الإمام يحيى بن معين يقول إذا وجدتموني حدثت بين الناس أو أعقدت مجلس التحديث في مكان فيه من هو أتقن مني للحديث فاحلقوا لحياتي. في رواية قال فاعلموا أني أحمق، فإن المرأة يتحامق إذا حدث في مكان أو في محلة فيها من هو أتقن منه. هذا من الإخلاص، الإنصاف عزيز، أن تحيل على غيرك وأن تقول أنه أتقن منك وهو أقوى منك وأعلم منك. هذه والله ما تكون إلا للمخلص لله جل في علاه، الذي نظر إلى السماء فورد رحابة الأمر في السماء، وما نظر إلى الأرض فإن ضيق الأمر في الأرض، ما أعلم به إلا الله جل في علاه. أيضا من ذلك الإمام الشافعي ضرب لنا أروع الأمثلة في الإخلاص لله جل في علاه. الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله جل في علاه أن يكون الحق على لساني. ونحن الآن نناظر الناس غلابا من أهل السنة والجماعة، ولا نناظر لنتعلم أو لنظهر الحق بل غلابا. فلذلك ما أحد منا يرضى بالحق الذي يكون على لسان أخيه. قال الإمام الشافعي والله ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله جل في علاه أن يكون الحق معه. وأيضا على فراش الموت بكى وقال الربيع تمنيت من الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. الله أكبر، كيف يكون هذا الإخلاص عند هذا العبد؟ فإنه أراد ألا ينسب له من علمه شيء، فلذلك فإن الله جل في علاه جعله على تاجا على رؤوس العلماء، وجعله إماما لمذهب ومتبع إلى يوم الناس هذا. قال تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. الله أكبر على هذا الإخلاص، نسأل الله أن يهمنا الإخلاص. الإمام البخاري ينوه أن طالب العلم لا يمكن أن يمكن ولا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يرتقي ولا يكون مقبولا عند ربه جل في علاه إلا بالإخلاص. تعلمون بأن الإمام البخاري صدر كتابه كتاب الصحيح، صدر كتابه بحديث عظيم كأنه يذكر نفسه كما قال الشراح، ويذكر الآخرين بأن الأمر ما كان لله يبقى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولذلك صحيح البخاري عندنا له ما له من المكان والحفاوة العظيمة، فإننا عندنا من يقسم بالبخاري يحسبه قرآنا من مكانته العلية بين الناس وبين البرية. البخاري صدر الكتاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا ابن عيينة كان في مجلسه يسأل الإمام الشافعي، الإمام الشافعي معروف أنه من يعد من تلاميذ ابن عيينة، فجلس في ذات مرة وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صفية جاءته وكان معتكفا، فلما أراد أن يقلبها مر رجلان فأسرع فقال على رسلكما سبحان الله إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله. يعني فالإمام ابن عيينة لم يعرف معنى الحديث ولم يفقه ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام الناس جميعا وهو الشيخ يسأل التلميذ ويقول يا شافعي ما معنى هذا الحديث، حتى بين له الشافعي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصف الله تعالى بالمؤمن الرؤوف الرحيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعني أن يظن به منهم منهما يعني أحد ظنا سوءا فيهلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان كمجرى الدم على رسلكما إنها صفية. لكن الشاهد أن ابن عيينة وهو في مجلس التحديث وهو يترأس مجلس التحديث وهو الشيخ والشافعي صغير السن الحدث، هو التلميذ يسأله عن شيء لا يعرفه وهو يقرر للناس أنه لا يعلمه ولا يحسنه ولا يتقنه، فيسأل ليتعلم. الله أكبر على هذا الخير، الله أكبر على هذا الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا هذا الإخلاص. وما من أحد من علمائنا إلا ونجد فيه ذلك. فابن عينة لما قيل له لما لا تحدث وأنت يعني قد بلغت مبلغا من الحفظ، قال كيف أحدث والثوري بينكم، كيف أحدث والثوري بينكم. وهذا أيضا من الإخلاص لله جل في علاه. الأمثلة كثيرة لكني أكتفي بهذه الأمثلة وأختم الدرس، وسامحوني أني مرهق جدا. إن شاء الله مع المواعيد الأخرى تكون بين من الأستاذ المشرف، على أساس أن يكون بساعات قبلها، يعني بحيث أنها نهيئ أنفسنا تهيئة من الوقت والدخول وغير ذلك، لأني لا أفقه شيء في مسألة هذه الغرف والنت. ما يشوش الخاص على الناس على طالب العلم هو تعجل الوصول، تعجل الوصول إلى النهاية. هذا ما يشوش الخاص على طالب العلم. تحترز يا طالب العلم حتى ولو طال الزمن بك، أنت ما أردت من العلم إلا الله جل في علاه، ولو حرفا واحدا بقيت عليه تتعبد به الله جل في علاه فأنت مرفوع عند ربك، لأن الأصل أن ترفع الجهل عن نفسك، وهذا يأخذ زمنا طويلا. فلا تتعجل حتى لا تقع في هذه القاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه وعوقب بحرمانه. وهذا يدل على عدم تمام الإخلاص في القلب. أيضا طلب الشهرة والمدح والرياسة والتقدم والظهور وحاجة الناس إليه، كل ذلك لا يعني كل ذلك يشوش على إخلاص المرء. فعلى المرء أن يكون خفيا. أنا أغبط دائما طلبة العلم لأنه يصير خفيا في عند طلبه للعلم، فإن الله دل في علاه يعني يرفع مقام طالب العلم الذي يخلص له. وإن الله جل في علاه كلما ازداد المرء خفاء، كلما ازداد المرء تقى لله جل في علاه، كلما ازداد إخلاصا، كلما ازداد قربا من الله جل في علاه. كما في حديث سعد بن أبي وقاص إن الله يحب التقي الخفي، إن الله يحب التقي الخفي. أيضا من الأدواء العظيمة التي تفسد الإخلاص على طلبة العلم الحسد. أعوذ بالله من الحسد، أعوذ بالله من الحسد. الحسد بين طلبة العلم منتشر جدا في هذه الأوساط، ويعني كنا نربأ بهذه الأوساط أن يكون فيها الحسد بين طلبة العلم، لكن هذا الحسد ينم على التزاحم على الرئاسة والظهور وطلب الشهرة. والحسد أيضا يحرق الإخلاص في القلب، لأن الحسد يعتبر اعتراض. الحاسد محترق معترض، يعترض على حكمة الله جل في علاه أن أعطى فلانا ومنع فلانا. فالحاسد محترق والحاسد معترض على قضاء الله جل في علاه. فليس القلب التقي النقي الذي يمتلئ علما أن يكون حاسدا بحال من الأحوال. فأعظم أدواء القلوب عند طلبة العلم الحسد، فإياكم الحسد، فعليكم بالتعاون على البر والتقوى. ثم الأدب الثاني الرفيع هو التواضع، وهذا الذي نبدأ بنا إن شاء الله القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله لي ولكم النفع، وأن نتعلم لنتعبد وننشر ذلك بين الناس. لو في أي سؤال يطرح على ذلك فأكون راضي بشرف. وأستبيحكم عذرا لو أطلت عليكم أو يعني ما استطعت أن أدخل عليكم سريعا، لأني لا أفقه في هذه الأمور، وأيضا ما رتب الأمر إلا قبل الدرس بربع ساعة. لو في أي أسئلة مكتوبة أنا أراني إشارة، إلا فقد يعني بلغنا إلى نهاية الدرس. فإن كان يعني نافع الواضح ما في أسئلة، أقول إني أحبكم في الله، عضوا بالنوارز على هذه المجالس. والله والله الدنيا إلى أفول، وقد ترحلت مدبرة، والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون. فأهل العلم هم أولى الناس أن يكونوا من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. عضوا بالنوارز على مشايخكم، ووقروا العلماء واحترموهم، فإننا نجزكم بالعلماء. أقول بأن الأمة التي لا تعرف قدر علمائها، لا تعرف قدر رجالتها، والله خابت وخسرت، ولا ترتفع لها قامة بحال من الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أدام الله عليكم هذا الخير وهذه المجالس، نسأل الله أن يثبت لنا جميعا هذا الخير إلى أن ما نسمع حيينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.